قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في العقيدة التدمرية، وهكذا القول في المثل الثاني، وهو أن الروح التي فينا فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء. هذا الآن الشيخ أراد أن يبين يعني الفارق بين صفات الله تبارك وتعالى وصفات المخلوقين، وأن ما وصف الله به نفسه يخالف ما يتصف به المخلوق، فليس السمع كالسمع والبصر كالبصر والعلم كالعلم والرحمة كالرحمة. قال أضرب لهذا مثلين حتى يعلم به. فالمثل الأول يعني قال ما في الجنة وما في الدنيا من الخيرات، فإن الجنة وصفت بأن فيها خمر ولبن وعسل وفواكه وعنب وتين، وهذه الأشياء لها ما يماثلها في الدنيا من خمر ولبن وعسل، لكن ما بين ما هو موجود في الدنيا ما هو موجود في الآخرة من التفاوت شيء، هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فالتفاوت هائل، حتى قال ابن عباس ليس في الجنة الموصف لكم إلا الأسماء، فالتفاوت في الحقائق هائل جدا. هذه مخلوقات وهذه علم المخلوقات، فإذا كان بين مخلوق ومخلوق من التفاوت هذا التفاوت مع اشتراك المسمى، يعني مع أنهم مشتركين في المسمى، في العسل الذي في الجنة ليس كعسل الدنيا، واللبن ليس كلبن الدنيا، بل الماء ليس كماء الدنيا، والنساء ليست كنساء الدنيا، مختلف الأمور، الحقائق مختلفة تماما. فهذا المثل ينبغي أن نفهم به أنه ليس كل يعني اشتراك في الأسماء يوجب التماثل في الحقائق والصفات، فهذه مختلفة في حقائقها وصفاتها، يعني مع أنه الاسم قد يكون يعني واحد هو عسر هنا وعسر هنا ونساء هنا ونساء. هذا المثل الأول. المثل الثاني الذي يضربه الآن هو المثل عن الروح، فيقول الروح مخلوق وهذه نحس بآثارها فيها، وجاء لنا في الخبر أنها تصعد وتعرج وتنزل لا يتعلق بالبدن. فانظر هذه الروح وهي لا شك أنه لما نضع يعني قياساتنا المادية عليها هي في خارج هذه القياسات المادية، ولها حقائق مختلفة، يعني لا نستطيع أن احنا نصل إلى كنهها وإدراكها، علما أننا شيء موجود مخلوق منه نحس بأثاره. لكن كما قال الله تبارك وتعالى في سنة الروح يقول الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل، فحقيقتها وذاتها ما هي معلومة لنا، وإن كنا نعرف يعني من صفاتها وآثارها. فكذلك الأمر في يعني الإيمان بالله تبارك وتعالى، ذات الله غير معلومة لنا، فينبغي أن نؤمن بما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه سبحانه وتعالى من يعني صفات ذاته جل وعلا. فكت الروح وهي معنى هذه حالها، فكيف بالرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى؟ كما أخبرنا والكلام كذلك. وهو أن الروح التي فينا فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية. وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء. هذه الصفات الثبوتية. أنها تعرج يعني من سماء إلى سماء ورجلها. نعم. وأنها تقبض من البدن. أنها تقبض من البدن، يقبضها الملك الموت ويقبضها ويخرجها من البدن، نعم. وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين. تسل من سل اللي هو الإخراج، يعني كما جاء في الحديث أنه ملك الموت يقول روح المؤمن اخرج يده الروح الطيبة كانت تسكن في الجسد الطيب، يقول النبي فتخرج تفيض كما تفيض القطرة ثم في السقاء، مثل ما تخرج القطرة من فم الكرباء بكل سهولة ويسر. يقول كما تسل الشعرة من العجين، فالعجين إذا كان في شعرة وأخذتها هذه الشعرة سليتها فإنها تخرج بيسر وسهولة. نعم شبه بها. نعم والناس مضطربون فيها، والناس مضطربون في هذا الروح. نعم فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن، مثلا أهل الكلام هؤلاء تبع الفلاسفة يجعلونها جزء من البدن أو صفة من صفاته، أو صفة من صفات البدن. نعم كقول بعضهم إن النفس أو الريح النفس أو الريح التي تردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج، يعني إنها مثل النفس أو الريح التي تردد في البدن. نعم وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج، الحياة مزاج، مزاج اللي هي الأخلاق الموجودة في جسم الإنسان، يعني جسم الإنسان مكون من أربعة أخلاق، الغنية والصفراوية والسوداوية، وهذه الأخلاق هذه جعل هذه الأخلاق الموجودة هذه هي الروح. نعم أو نفس البدن. نعم ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم. نعم يعني دول الفلاسفة يجعلون الروح أزلية هي مخلوق يصفون به الله عز وجل إنها أزلية غير مخلوقة، وأنها يعني شيء واحد في كل موجودات. نعم وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، طبعا يعني وصفهم بها في هذا الشكل أمور تصف بأنها ممتنع الوجود، لأن يجعلوها أزلية وجعلوا شيء واحد هذا أمر مستحيل الوجود في بداية الأخرى. نعم فيقولون لا هي داخلة في البدن ولا خارجه. نعم يعني من وصفه مرة يقول لك لا هي داخل البدن ولا خارج البدن، هذا الممتنع شيء ما يكون يا داخل الشيء يا خارج الشيء، أما لا هي موجودة في البدن ولا هي خارج البدن في أي مكان شلون ما تكون هذه موجودة، إذا هذا الممتنع فيصفونها بالأوصاف يجعلونها ممتنعة في الوجود، هذه كلام الفلاسفة في الروح. نعم ولا مباينة له ولا مداخلة له. نعم ولا متحركة ولا ساكنة، لا متحرك ولا ساكن شكرا هذا المستحيل. نعم ممتلع. نعم ولا تصعد ولا تهبط ولا هي جسم ولا عرض. نعم ولا هي جسم أجسام ولا أعراض، الأعراض اللي تقوم بالأجسام الخوف والمحبة والرغبة والرحبة. نعم وقد يقولون انها لا تدرك الامور المعينه والحقائق الموجوده في الخارج وانما تدرك الامور الكليه المطلقه. كل هذه اوصاف يعني اوصاف الروح لكنها اوصاف ممتنعه واستحيله، يعني هذا الان كلام الفلاسفه في الروح وهي روح موجوده يعني اشياء موجوده، انظر كلام المتكلمين فيها وكلام الفلاسفه فيها. نعم وقد يقولون انها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة له ولا مداخلة، وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها. نعم مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها. يعني هم عندهم توصف الجسم، الجسم عنده ما يقبل الإشارة الحسية، والذي ليس بجسم لا يقبل الإشارة الحسية. نعم ونحو ذلك من الصفات السلبية. نعم. التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. نعم. وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل. نعم. قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. طيب الكليات هذه ما هي ما أصلا هذا الكلية يعني فسروا كلامهم هذا إن لما يقولوا من هذا ممتنع مصف لكم الروح بالشكل هذا إنها لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متحركة ولا ساكنة، هذا أمر من الممتنعات. يقول لا هذا يعني ممكن لأن الكليات موجودة، الكليات هذه موجودة في الذهن لكن ليس لها وجود خارج، الكليات كما نقول الإنسانية مثلا أو الحيوانية، الإنسانية ما فيش حاجة هيك اسمها يعني الإنسان الكلي هذا موجود في الخالق. إنما الإنسانية عندما نقول إنسانية مثلا نتصور صفات اللي هي تشترك في الإنسان، لكن هذه الصفات لا وجود لها في الخارج وإنما هي وجود ذهني. لما نتصور موجود يتكلم عنده قدرة على الكلام يتحرك، فهذه الصفات الكلية، إنما توجد كليات في الأذهان لكن لا توجد في الأعيان. نعم. وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان. بس الكليات ما توجد في الأعيان، ما في شيء كذا قائم من هذه الكليات. نعم. فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاهد على مثل هذا الخيال. نعم. الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. نعم. واضطراب النفاق والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن، ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. نعم. يعني حقيقة الروح لا شك أنها ليست من جنس البدن، يعني الجنس البدن الواقع من اللحم والدم والعظام وغير هذه الأشياء، إنما هي حقيقة مخالفة لهذه يعني العناصر المكونة البدن. نعم. بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفة. لا يعرفونها إلا بالسلوب، ليست بكذا وليست بكذا، ليست داخل العالم، ليست خارج العالم، ليست متحركة، ليست ساكنة. فحط لها بقى السلبيات، السلوب ما يصفوها بوصف ثبوتي. نعم. إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة. وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة. نعم. وكلا القولين خطأ. وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل. فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة إصطلاحية غير معناها اللفظ. فإن أهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن. وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما. ولهذا يقولون الروح هو الجسم. الروح كما قال ولهذا يقولون الروح والجسم. نعم. كما قال تعالى وإذ رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. نعم. وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم. نعم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المفردة، ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة. وكل هؤلاء يقولون أنه مشار إليه إشارة حسية. ومنهم من يقول ليس مركبا من هذا ولا من هذا، بل هو مما يشار إليه ويقال أنه هنا أو هناك. فعلى هذا إن كانت الروح مما يشار إليها ويتبعها بصر الميت كما قال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، وأنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، فتكون جسم بهذا الاعتبار. يعني بهذا الاعتبار تكون الروح جسم، لما أنها يعني قول النبي إن الروح يعني إذا خرجت تبعها البصر، بصر الميت يتبع يشوف روح عندما تصعد، واللي يقول لك تشخص بصر الشخص، فينبغي يعني قفل عينيه. نعم. فبلا منها ينظر إليه البصر معناها أنها لها وجود يرى، الوجود الذي يرى هو بتعريف يعني أهل الكلام جسم، لأن عندهم وصف الجسم هو الذي يشار إليه ويرى، إذن هي بهذا الاعتبار جسم. نعم. كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح. نعم هذا الاصطلاح. نعم. والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا والشيء إنما تدرك حقيقته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته المخلوقات. هذا المقصود من هذا المثل. خذ لك الروح الشيء الموجود وهي توصف بهذه الصفات بالصعود والهبوط والخروج، والناس مختلفين فيها هذا الاختلاف، وفي حقيقتها هذا الأمر، معرفة حقيقتها. يقول من باب أولى بالنسبة لله تبارك وتعالى الذي يعني لا يعلم يعني الخلق حقيقة ذاته سبحانه وتعالى، فيجب أن نسلم بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه من صفات. فنحن نسلم بما وصفت به الروح من هذه الصفات، وإن كنا لا ندرك حقيقتها وذاتها، إيش هي حقيقتها؟ ما ندركها، لا ندرك حقيقة الذات، لكن فيه من صفات هذه الروح ما نشاهده يعني عيانا، وفيه منها ما أخبرنا به، ونحن نصدق هذا. ولما نصدق هذا ونصدق بأنها يعني على هذا النحو، وهي ليست داخلة في قياس الماديات التي أمامنا، ونصدق بهذا الأمر، نصدق بنزعها وبخروجها وبعلمها، فمن باب أولى. وإن كنا لا نعرف ذات الله تبارك وتعالى، أنه مما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه وصفاته، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأنه سبحانه وتعالى السميع البصير، وأنه يستوي كما يشاء وينزل كما يشاء، وأنه هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. إذا كنا نصدق ب يعني بما وصفت به الروح وهي على خلاف كل يعني ما أمام الناس من هذه المحسوسات المادية، فمن باب أولى التصديق بصفات الله تبارك وتعالى كما وصفت. من أول الخلاصة مرة ثانية، فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، مع عدم مماثلتها تصف بهذه الصفات ولا تماثل شيئا من هذه الموجودات المحسوسات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقات. فالخالق أولى بمباينته، يعني أن صفاته غير صفات المخلوقين سبحانه وتعالى، مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته سبحانه. وأهل العقول هم أعجز أن يحدوه أو يكيفوه منهم. لا يمكن يعني بالعقل أن نحد الله تبارك وتعالى أو نكيفه ونصفه بالصفات الحقيقية بعقول، بل يجب أن نؤمن بما يخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه جل وعلا، وأن أخباره عن نفسه لا يماثل ما هو موجود من صفات الخلق، لأنه ليس كمثله شيء. ما نأتي إلى صفات الله فيها نقول لا نعلم يعني في الموجودات من يتصف بمثل ذلك، الله تبارك وتعالى يعني صفاته لا يختم بذلك، وصفات المخلوق مناسبة لها. وأهل العقول هم أعجز عن أن يحجوه أو يكيفوه منهم عن أن يحجوا الروح أو يكيفوها. فإذا كان من نفي صفات الروح جاحدا فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفي صفاته جاحدا معطلا، أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاصه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه وتعالى ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات سبحانه وتعالى. مثل عظيم جدا هذا، مثل ما في الجنة تبين بين ما في الجنة وما في الدنيا، وكذلك المثل على بين الروح، فالروح التي نحسها ونرى آثارها وكذا وكذا، نؤمن بما أخبرنا به عن الصفات، وإن كنا لا نرد لها مثيلا يعني فيما هو يعني موجود من المحسوسات. فكما نسلم بذلك ينبغي أن نسلم من باب أولى لما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه من الصفات. نعم نقف إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. هناك يعني الناس ترى مثلا الروح قالت ان الكهرباء في الان، يعني الروح في البدن كالكهرباء في الان. يعني ممكن يكون مثل تخريب الروح كذلك، يعني الكهرباء سر من الاسرار لا يعرف حقيقتها ايش هي ومن الذي يولدها، ليش تتولد يعني على هذا النحو، هذه القوه الهائله جدا تتولد ومجرد يعني ما تدير سلك معين بين مغناطيس ومغناطيسين تولد هذه القوة وتسير في هذا السلك، وسيرانها فيه يكون تمشي بالسلك لا تحس، ثم إذا جاءت في الطرف تنفجر تخرج هذه القوة ولها هذه الآثار العظيمة. نعم ممكن يكون هذا السر، حد الآن ما يعرف إيش سر هذه، ما سر هذا، ممكن يعني باب التشبيه من هذا النحو. نعم بس ليس فيه يعني فيه كهرباء في البدن، نعم يعني كهرباء وإشارات في القلب وحديث وتسير كذلك في الأعصاب تحرك هذا، لكن هذه ليست هي الروح، الروح يعني أمر غير هذا. الله تعالى كلام قرى حصل يسألونك عن النفس تطلق على كل يعني الروح والبدن، أقول يا فلان نفسه يعني أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، كل شيء ذاته، قد تطلق النفس على يعني الأمر الداخلي اللي هو النفس الداخلية غير البدن، بس إن النفس الأمارة من سوء إلا ما رحم ربي، فهي إطلاقاتها. Thank you.